مساء كله حبا وعطران يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا مساء كله حبا وعطران يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا نجوم المدخل لهن نور من القرآن كان لهم مبينا مرام أتمت الحفظ ونالت لها تاجا يسر الناظرين بصبر واجتهاد كم تفانت لها تاجا يسر الناظرين مساء كله حبا وعطران يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا مساء كله حبا وعطران يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا بصبر واجتهاد كم تفانت لحفظ الذكر قد أمضت سنينا وأما النجمة الأخرى فأهلا بها سمر احتوت قلبا أمينا وصاغت عقدها من ختم ذكر لها فخر سما في الحافظين فيا رباه أكرم نجمتينا فنور النجمتين أضاء فينا مساء كله حبا وعطران يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا مساء كله مساء كله حبا وعطرا يفوح شذا لكل الحاضرين بدار أمامة اليوم افتخرنا بأن النجمتين أضأن فينا بأن النجمتين أضأن فينا.